إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أعظم أركان هذا الدين وأصوله إقامة الولاء والبراء، موالاة أهل الإيمان، وعداوة أعداء الله من اليهود والنصارى، ومن كان على شاكلتهم من الملاحدة والشيوعيين أعداء الله جل في علاه. إن هذا الأصل الأصيل العظيم تهاون فيه كثير من المسلمين اليوم، بل صار عند الكثيرين نسياً منسياً، جهلاً وتغافلاً عن هذا الأمر العظيم. الولاء والبراء، المحبة والمعاداة في الله. لذلك معاشر المسلمين، ترى اليوم العجب العجاب وهم يرتقبون أعياد النصارى ويفرحون بمقدمها ويتهيئون لها بالتهاني والحفلات وغير ذلك من مظاهر البهجة بأعياد النصارى. هل يعلم المسلم أن أعياد النصارى وأعياد اليهود هو فرح بالكفر وفرح بمحاربة الله ورسوله بل ورسله؟ أعياد النصارى يعبد فيها الصليب إلهًا، ويجعل عيسى ابن الله إلهًا، ويجعل عيسى رسول الله ونبيه ابنًا لله وإلهًا يعبد من دون الله. لذلك الله جل في علا في آيات كثيرة حذر المؤمنين من التغافل عن هذه العداوة أو التهاون فيها. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ويقول الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انظر إلى خطورة هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والله جل في علا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله جل في علا يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إنها المعاداة بين الإيمان والكفر، إنها الحرب التي تغافل عنها كثير من المسلمين، فصارت مودة مع الكفار ومحبة وزلفى إليهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم. معاشر المسلمين، يجب على كل مسلم أن يؤمن إيمانا جازما بأن أعداء الله لا يودون له خيرا، لا يحبون له خيرا، إنها عداوة عظيمة. من أجل أن تعلم أنه لا يجوز أن يحسن الظن بهم، فهم يريدون إهلاك المسلمين وتدمير دينهم، يريدون لهم العمة والمشقة والحرج، يريدون كل سبيل يوصل إلى أن يذوب الإسلام وينتهي من على وجه الأرض. لذلك معاشر المسلمين، التبعية التي نراها اليوم لأعداء الإسلام التي جعلت كثير من أبناء المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين بل وكهلة المسلمين وشيوخهم ربما يتقربون إلى النصارى بالمودة ويهنئونهم بأعيادهم، والله يقول: والذين لا يشهدون الزور. قال الضحاك ومجاهد وغيرهما من أئمة التابعين قالوا: ولا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين. إن الذي تراه اليوم من التهنئة بأعياد المشركين، قال ابن القيم: إن لم يكن كفرا فإنه من أقبح المحرمات. أعياد المشركين يا مسلم: السجود للصليب وعبادة الصلبان في كنائسهم، كذلك أيضا صور الصليب والمسيح، كذلك أيضا أعيادهم حرب الإسلام، ويكثر فيها الفواحش من الزنا والخنا والفجور وشرب الخمور. أعيادهم أن يكفر بالله وبرسالاته وأن يؤمن بعيسى أنه هو الله لا رب سواه. أنت تهنئهم على ماذا؟ تهنئهم على الكفر وتفرح بمقدم عيد الكفر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجدهم يلعبون ويفرحون بيومين، قال: ما هذان اليومان؟ قيل له: هذان يوم عيد من أعياد الجاهلية كنا نفرح بهما ونلعب فيهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. أعياد المسلمين ثلاث: عيد الأضحى، عيد الذبح وأن يتقرب إلى الله بالأضاحي، وعيد الفطر الذي يفرح به المسلمون بعد أن انفرغوا من الصيام، وعيد يوم الجمعة. ثلاث أعياد يفرح بها أهل الإسلام ويسعدون بها. أما أن تفرح بالكريسماس ورأس السنة فإن هذا فرح بالكفر، فرح بعبادة الصليب، فرح بقولهم أن عيسى ابن الله وأنه هو الإله، قد جعلوه إلها من دون الله جل في علاه. قالوا: إن عيسى هو ابن الله. قال الله: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من أجل أن تعلم خطورة أن تهنئ المسلم بأعياد النصارى واليهود، هي أقبح أن تهنئهم بشرب الخمر وبالزنا وبالفواحش، أن تهنئهم بهذا العيد الذي هو الكفر المحض الصراح في كنائسهم، فإنهم يعبدون الصليب ويسجدون له ويعتقدون عند القساوسة والرهبان بأن لهم صك الغفران وأنهم يملكون أن يكون العبد نقيا من الذنب إذا جاء إليهم خاضعا. لذلك معاشر المسلمين، يجب على كل مسلم أن يعلم ما لم يقم البراءة من الكفار ومعاداتهم، وأن تبغض دينهم الذي هو الدين المبدل المغير المحرف بأنه ليس بدين بل هو كفر بالله جل في علا. يجب أن تؤمن إماما جازما أنهم يريدون تدمير الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن يرضوا حتى يذل الإسلام وحتى تستباح بلاد الإسلام، وحتى يصير نساء الإسلام سبايا عندهم وخدما عندهم، ولا يمكن أن يرضوا أبدا حتى ينهار هذا الدين ويداس القرآن ويسخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يا مسلمون، يجب أن تعلموا أبناءكم وأهليكم، ويجب أن تنشروا في كل الدنيا أنه لا يجوز أن يهنى بأعياد النصارى ولا اليهود، ولا يجوز أن تباع على وجه الخصوص الحلوى والحلويات في مثل هذا اليوم، أن تأتي بالحلويات إلى أهل بيتك أو لأبيك أو لأمك فرحا بالعيد الذي هو بداية العام الجديد الميلادي، الذي هو ليس تاريخا لنا، ولا يجوز أن نتشبه بهم، فمن تشبه بقوم فإنه منهم. لا يجوز أن نؤرخ بأعياد المسيح ميلاد المسيح، بل تاريخنا من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهر الهجرة، الأشهر العربية التي لا يعرفها كثير من أبناء المسلمين، يعرف ديسمبر وأكتوبر وغيرها، ولا يعرف محرم وصفر ولا ربيع الأول ولا ربيع الثاني. إنه تغريب لأهل الإسلام أن يعيشوا ذيولاً للكافرين. لذلك معاشر المسلمين، لا يجوز لك أبدا أن تهني عبر الرسائل، ولا عبر الهاتف، ولا عبر الكتابة في الفيسبوك، ولا في غيره بأعياد النصارى. بكل عام وأنتم بخير. أهذا العيد ليس لنا؟ إنه الكفر الصراح، وهذه السنة الميلادية ليست من تاريخنا، إنما تاريخنا الهجري بدايته شهر الله المحرم. لذلك معاشر المسلمين، إن كثيرا من المسلمين اليوم قد باعوا هذا الدين لهؤلاء الكفار، فلا يعرف منه إلا نزرا يسيرا، منبهرا بأعيادهم، وقد يطمع في هذه الأيام أن يسافر إلى بلدان الكفر كي يشهد أعيادهم ويفجر معهم، بل يشاركهم في كفرياتهم والعياذ بالله. لذلك يجب على كل مسلم أن ينهض بهذا الدين، وأن يغار على هذا الإسلام العظيم، وأن يمقت الكفار مقتا مؤكدا. إنك إذا توليتهم بأن أحببتهم لدينهم وأحببت ظهورهم على الإسلام، كنت تعتقد أنهم أهدى سبيلا، وأن الإسلام لا يصلح في هذا الزمان، بل قوانين الشرق والغرب هي التي تصلح، وهو زمن العولمة، لا يصلح الكتاب والسنة، إنما الذي يصلح الديمقراطية والقوانين الكفرية. إذا كنت تعتقد هذا فأنت كافر مرتد، أنت كافر مرتد، قد بدلت دينك، ومن بدل دينه فاقتلوه. وعلى ولاة أمر المسلمين أن يقيموا هذه الحدود، حدود الردة. ليس الأمر هينا، ليس الخطب سهلا، إنما الأمر عظيم أن تبتهج بأعيادهم وأن تفرح بكفرهم. ماذا هو هذا العيد؟ بداية السنة، هو عيد بميلاد المسيح، على أنه إله يعبد من دون الله. أيجوز لك يا مسلم أن تهنئهم؟ هل يجوز لك أن تهنئهم؟ أم الواجب عليك أن تبغضهم وتبغض كفرياتهم وأن تبغض أحوالهم؟ وإن كثيرا من الناس يواليهم محبة لهم، فينبهر بهم، ينبهر بقاداتهم، وينبهر أيضا برموزهم، وينبهر بلاعب كرة يجعل صورته على ملابسه. وما أكثر ما ترى اليوم صور هؤلاء اللاعبين من الكفار منبهرون بهم أبناء الإسلام. هل تعلم أن مجرد الحب لهؤلاء يعتبر من الكبائر المحرمة، من الكبائر الشعائر المحرمة. لو أحببت كافراً لاعب كرة أو مغنين أو ممثلين أو سياسياً، إذا أحببته لكونك تحبه لأمر أنت يناسبك، هذا يعد كبيرة من الذنوب. فإذا أحببته لدينه وأحببته لعقيدته ورأيت أنه أهدى من الإسلام وأهله، فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام. تيقظوا أيها المسلمون، حرب تدار، نحن وراءهم نهرول، نعجب بدنياهم ونعجب بأحوالهم، وهم يكيدون لنا الليل والنهار ويعدوننا من سقط المتاع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، ما يبتاعه أصحاب المحلات والتجار من مظاهر الفرح بهذا العيد المبتدع الذي ليس من أعياد المسلمين، بل هو من شريعة النصارى الذين غيروا وبدلوا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إنما يفعل أصحاب المحلات يبيعون صورة رجل عجوز ذا لحية بيضاء، وهو من شعارات الآلهة عندهم. البابا وغيره، هذا من شعارات الآلهة عند النصارى، وتجده يبيعه بثمن محرم، ويبيع أيضا آلات للفرح بثمن محرم. فإن الله إذا حرم أمرا حرم ثمنا. يبيعون أشياء من أجل أن يتكسبوا الكسب الحرام، أصحاب المحلات الحلوى وغيرها، يعدونه مغنما تجاريا، وهو خسارة عظيمة لدينك وخسارة لعقيدتك. إياك يا مسلم أن تكون مهانا ذليلا، دينك تحت أقدام النصارى وأنت تفخر بهم وتعتز بهم وتعد دينهم مغنما للربح. إنها خسارة في عقيدتك، خسارة في دينك، خسارة في شأنك وأمرك. كن عزيزا بدينك، شامخا بدينك. أما أن تعيش ذليلا تغتنم هذا الأمر وتعده ربحا، لا يجوز لكم أن تفرحوا بهذه الأيام، فإنها أيام كفر عندهم، وأيام يذلون فيها دين الله الإسلام ويعبدون عيسى وهو نبي مرسل، جعلوه إلها يعبد من دون الله، يعظمون الصليب ويرسلونه إلى بلاد الإسلام، ما تدري إلا وتجد علامة الصليب على ثوبين أو على نعلين أو على صحنين أو على كوبين. إنهم يغزوننا في ديارنا وفي عقر بيوتنا، إنها الحرب المسمومة المسعورة. كيف ينظرون إلينا في مثل هذه الأيام وبلاد الإسلام تفرح بعيد النصارى؟ ذل ما بعده ذل، وهوان ما بعده هوان، وخزي ما بعده خزي. أف لهم إخوان القربة والخنازير. الواجب على كل مسلم أن يغضب لله، وأن يغضب لدين الله، وأن يغضب لتوحيد الله، وأن يغضب لشريعة الله، لا أن يهرول إذا ما قالت له زوجته ائت لنا بحلويات، ذهب مسرعاً. ائت لنا بمظاهر البهجة من أضواء ونحوها، ذهب مسرعاً. هنئ يهنئ وهكذا، لا يدري لا يدري. إنه يبيع دينه ويبيع عقيدته ويبيع نخوة الإسلام، يبيع نخوة الإسلام. لذلك يا مسلمون، يا أهل الإسلام، تيقظوا. كم عاما كم عاما وأنت وراءهم، كم حقبة وأنتم وراءهم، وهم يكيدون الليل والنهار. النصراني إذا رآك تفرح بعيده، هل هو يفرح بأعيادكم؟ هل هم يفرحون بعيد الفطر؟ يفرحون بعيد الأضحى؟ يفرحون باجتماعكم في الجمعة؟ إنهم يعدونكم أمة ميتة ميتة، وينتظرون متى ينتشر التنصير والصلبان بدل المساجد الصليب والكنائس ينتظرون ماذا يقتحم بلاد الإسلام اقتحاما تاما، فيصير الناس على دين النصارى. معركة يقيمونها بمكر وبعزم، ونحن في خطيط ونحن في سباط، ويا لله العجاب من هؤلاء الذين يعبدون أهواءهم، ويا لله العذاب ممن يلهث وراء الدرهم والدينار فيعد يوم تعظيم الصليب إلها، يعد يوم ربح في التجارة، بيع فرصة، بيع فرصة، بيع حلويات، بيع ثيابا، بيع كذا وكذا، هذا يهدي لزوجته هدية في يوم الصلبان، وهذا يأكل مع أهل بيته أكلة في يوم الصلبان، وهذا يزور أبويه يخص هذا اليوم على أنه عيد. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنت جاهل، كل عام وأنت تحت أقدامهم، كل عام وأنت ذليل مهان. متى تنهض لدينك وتنهض لنخوتك وتنهض للإسلام العظيم؟ ألا قاتل الله اليهود والنصارى؟ اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أذلهم، اللهم أرنا فيهم يوما يعز فيه أهل التوحيد وترتفع راية الكتاب والسنة، اللهم أذلهم يا رب العالمين، اللهم اجعل يوم فرحهم بالكفر يوم زلزال عليهم وذل وهوى، اللهم انقل الأدواء والأوبئة عليهم، اللهم انقل الأوبئة عليهم، فإنهم يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله ويحاربون أهل الإسلام، فيجب على كل مسلم أن ينهض بدينه، وإلا فباطن الأرض خير لك من ظهرها.